الأم تحجب الجدة لأنها أقرب وهي مباشرة للولادة، فإذا عزمت الأم صار الجدة تعطى السدوس سواء كان من جهتها أو من جهة الأب، أم أم أو أم أم أو أم أب أو أم أبي أب، لا بد تكون مدة بوارث، لا بد تكون جدة قد لا تكون بوارث كأم الأم أو أم الأب أو أم أبي الأب، تعطى السدوس عند عدم الأم مطلقة سواء كان مولود ذرية أو مولود ذرية ليس لها إلا السدوس. والحديث الثالث والرابع يدلان على أن الخال وارث من لا وارث له وهو من ذوي الأرحام، وهذا دليل القول الثاني من أقوال العلماء أنه إذا لم يوجد عصبة ولا أصحاب فروض فإنه يكون لذوي الأرحام، وقال قوم يكون لبيت المال، والأرجح أنه يكون لذوي الأرحام لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والخال من ذوي الأرحام. فهذا الحديث وحديث اللي بعده كله يدلان على أن الخال وارث من لا وارث له، وهو دليل على أن ذوي الأرحام يرثون، وفي إرثهم تفصيل، في إرثهم تفصيل بيّنه أهل العلم القائلين بتوريث ذوي الأرحام عند عدم أهل الفروض والتعصيب، وهو إرثهم بالتنزيل، فإذا مات ميت عن خال فقط يعطى ما كله، كما لو مات عن أم أو جدة أو بنت يعطى ما كله فر ورد، فالخال وارثهم لا وارثه، لكن وحده ما أنا أقارب إلا خال أو خالة أو ابن خال أو ابن خالة يعطى ما كله كالعاصم. هذا الصحيح من قوم عند ذوي الأرحام عند أهل العلم لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم الأرض في كتاب الله، يعني أولى من الأجانب، أولى من بيت المال وأولى من الأجانب، فإن كان موجود خالين بينهما ثلاثة أخوال بينهم، وهكذا على تفصيل مبين بيّنه أهل العلم في ميراث ذوي الأرحام، وبيّنه في الفوائد الجلية فيما يتعلق بذوي الأرحام. وفق الله الجميع. الابن المسلم من أبيه الكافر دليل عدم توريثه صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم كافر ولا كافر مسلم، الحديث السابق في أول باب لا يعرف مسلم كافر ولا كافر مسلم، لا تورث بينهم لكن مسلم الله قطع الولاية بينهم. توجيه عطل عنك توريث معاذ رضي الله عنه بعض الصحابة المسلم الكافر، هذا قول ضعيف يحتج بحديث الإسلام ويعلو ولا يعلو، هذا مجمل، هذا من المشتبه، وحديث لا يعرف مسلم كافر ولا كافر مسلم هذا من المحكمات، والمحكم مقدم على مشتبه في القرآن والسنة. الله يقول فآمن في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه به من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الله يسلمك. الصحيح سمع الحسن من عمران، والصحيح أنه سمع منه، جاء في بعض الروايات أخبرني عمران بن الحسين. الصحيح أنه سمع منه الشيخ. نعم ولهذا قال وقيل وقي شغلة التمريض، يبين ان الصواب انه سمع منه. نعم. اذا كان الاب موجود يا شيخ. نعم. اذا كان الاب موجود والولد موجود هل يحجب الاب الجد اذا كان الفرع والد؟ نعم. اذا كان الاب موجود وله ولد فهل يحجب الاب الجد؟ ما في شيء عند جميع اهل العلم، عند جميع اهل العلم اذا كان الاب موجود الجد ما له شيء، وان كان جده لو موجود الجد ما له شيء عند جميع اهل العلم. عمران فيها اختصار يدل. نعم. حديث عمران فيها اختصار. المقصود قصد المؤلف الخال والد ولا ولد، هذا المقصود ذوي الأرحام يعني. يهود فيما بينهم ما شاء الله يتوارثون، فيما بينهم يتوارثون، والنصارى يتوارثون، والوثنيون يتوارثون. وإذا لم يكن هناك إذا تحاكموا إلينا إذا لم يكن هناك وارث بين يهودية ونصراني يرجع إلى بيت مال المسلمين، إذا كان تحت ولاية المسلمين يرجع إلى بيت المسلمين، إذا كان تحت ولاية المسلمين. ما شاء الله. هم حديث عمران في الجد أحسن الله. القصة فيها اختصار يا شيخ. إيش؟ حديث عمران في ميراث الجد يا شيخ اختصار لا محل اجماع، ما هو محل خلاف، محل اجماع بين المسلمين، اذا بقي شيء يكون للاب والجد. نعم ضبط الفرائض احسن الله يكرمك. تعصيب سمى طعمه هنا تعصيب عند اهل العلم. الرحابيه تنصح بها احسن في ضبط الفرائض. الرحابيه طيبه ما هو ام هناك ارجوزه مختصره طيبه وهي اللي عليها لخصها في الفوائد الجديده. ميزانيه ما تعمدها نسيتها، قراتها قديم لكن نسيتها. أحكام الوارث واضحة في القرآن الحمد لله، ما فيها مسائل مجتمعة. أقول أحكام الوارث من أوضح الأشياء، قد بين الله أمرها في كتابه العظيم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. الخال يكون ولي في النكاح أحسن الله إليك؟ لا مو ولي، ليس بولي إذا لم يوجد من الأب أو إخوان. ولي المحكمة إذا ما وجد عصبة المحكمة. عنك حديث البلوغ الخال إنما يكون ولي السلطان ولي من الأولي الحديث الصحيح السلطان ولي من الأولي ويقول الله الرسول يقول لا نكاح إلا بالولي الولي عند العرب هم العصبة والرسول جاء بلغة العرب صلى الله عليه ولي الناس هم عصبتهم والمذهب أحسن أن يقول الأب ثم الوصي ثم الحاجة هل وجهه؟ هي وصي لأنه يقوم مقام الأب ومقام وصي الجد مقام الجد هذا بعد الأخ لا يكون بعده بعد الوصي بعد الأب والجد ليس البنت أن توصي خالها أحسن والأبناء بعدهم ثم الإخوة ليس البنت أن توصي خالها أو أحد أخوانها نعم وليها إذا كملها عصبة وليها محكمة السلطان ولي من لا ولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك حديث البلوغ هي بالمعنى عفى الله عنك أو الحافظ بن حجر يقول يعني ذكرها بالمعنى ولا لا المعروف انه الفاظ قد يختصر بس قد يختصر على المطلوب ولا يتحرى الفاظ النبي عليه الصلاه والسلام. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود ورث رواه ابو داود وصححه ابن حبان. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه عبد البر وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي والصواب وقفه على عمر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد وبالولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذه الأحاديث كلها تعلق بالميراث. الحديث الأول حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث يعني إذا صرع إذا تحقق حياته من شرط العرث فيتحقق حياة الوارث حين موت المورث. فإذا استهل المولود وعلم أنه حي ورث من أقاربه. والقاعدة أن الحمل يرث بشرطين أحدهما تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث والثاني انفصاله حيا. فإذا مات زيد عن زوجة الحامل ولدت واستهل ورث يعني إذا علم أنه حي سواء بالاستهلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو علم بطريقة أخرى واضحة أنه حي يرث. ولعده أن مولود فقط يصرخ صيح فالمعنى إذا تحقق وجوده وانفصل حيا وجوده في الرحم بأن تلده قبل 6 أشهر من موت المورث فإنه يتحقق أنه موجود في رحمها. ولا بد أن يكون أيضا ينفصل حيا يعلم أنه انفصل حيا حتى يعرف من أبيه أو من أخيه أو من عمه على حسب حال الورثة. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل ميراث شيء. القاتل يتعجل قد يقصد تعجل الميراث وظلم الموروث فعوقب بنقيض قصده هو متهم فليس له شيء سواء كان القاتل خطأ أو عمدا من موانع عرث القتل فما وجب قصاصا أو دية أو كفارة منع من العرث لعم الحديث. أما إذا كان القتل بحق قتل قصاصا فإنه يرث فقتل ولده قصاصا يرث لأنه بحق. وثبت عن عمر أيضا ما يؤيد الحديث المرفوع هو لا شك أنه واضح هو محل كان محل إجماع في الرق والقتل واختلاف الدماء محل إجماع في الجملة. في الحديث الثالث ما أخرج الوالد والوالد فهو لعصبة من كان، إذا مات إنسان وراه عصبة فماله لعصبة وإن كان له أصحاب فرض أعطوا فرضهم فما بقي هو العصبة، وإن لم يكن له أصحاب فروض فالذي وراه العصبة كله، مات إنسان عمه عن ابن عمه يعطى، أما إن كان مات عن زوجة تعطى الزوجة حقها والباقي العصبة، مات عن أم تعطى أم فرضها والباقي العصبة، وهكذا كما هو معروف أن يقول الفرض بأهلها، فإذا كان لم يكن له أصحاب فرض فماله لعصبته. الحديث هذا مجمل، حديث ابن عباس المتقدم فيه التفصيل أن يقول الفرائض بأهلها وهو أصح من هذا، فما أوقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلمة النسب لا يباع ولا يهم، الولاء وصف يلحق الإنسان سوى العتق فهو كالنسب لا يباع، ما يقال ولا يمن فلان أبي هذا فلان، لا كالنسب، فإذا كان له عتيق فهو ولي هذا العتيق ولي أيضا ذريته، إذا لم يكن في يسبق إلا فعله يملك ولي أحد فلا يباع ولا يوهب. ولهذا في الحديث الصحيح نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته في الصحيحين، فلو قال الإنسان أبيع ولائم فلان أبيع باطل، لأن الرسول نهى عن ذلك ولأنه ليس بمال يباع، مثل ما سمى يبيع نسب ما يقال بيع نسب من آل فلان أنا من قريش أبيع هذا زيد حتى يصل من قريش بالدالي، أو من بني هاشم أبيع عليهم نسبي أخذ فلوس وحطه مكان يصير من بني هاشم، هذا باطل عند جميع أهله. والحديث الخامس حديث زيد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أنه أفرضكم زيد بن ثابت، وحديث صحيح والمؤلف إلا برسالة إلا لا وجه لها لأنه واصل ثقة لوصله، والقاعدة إذا فإلا الحديث بالإرسال والواصل ثقة أو بالانقطاع ووجد من يصله سالت العلة. والحديث هذا قد ثبت موصول أنس عند ابن ماجه وغيره فزالت العلة. في رواية أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأتقاهم علي وأقرأهم أبي بن كعب وأعلاهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح رضي الله عن الجميع. المقصود أن هذا معروف زيد علمه في الفرائض وتقدمه فيها أمر معلوم عند الجميع، لكن له أشياء خاله فيها غيره والصواب مع غيره، كالجد يرى زيد أنه ليس بأب والصواب أنه أب كما قال الصديق وجماعة، كالتشريك بين الإخوة الأم والإخوة الأشقاء في المشركة يرى زيد التشريك والصواب عدم التشريك، كون أفرض الناس أفرض زيد لا يلزم من أن يكون مصيبا في كل شيء، لكنه أعلمهم ما يتعلق بالفرائض لأنه اعتنى بها رضي الله عنه وكان له فيها العلم الزائد والفضل رضي الله عن الجميع. صلى الله عليه شيخ، من فسر الاستهلال بالعطاس؟ المقصود بس وجد به لا يعلم بحياته، والاستهلال هو الصراخ، استهل صاحب. لو مات بعدها صلى الله عليه ولو مات ولو مات. لو أقل من دقيقة يعني. ولو مات بعدها صراخ صارخا شيخ ثابتة يستهل المولود صارخا لفظة صارخا هل ثبتت؟ في بعض الروايات نعم، لكن لو ما ثبتت حديث أرحم أمتي أمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر، هذا صحيح ولا لا؟ بأس جيد عند ابن مالك جيد. إذا كان القتل بحفر بئر وضع حجر في الطريق، نعم، إذا كان القتل بسبب حفر بئر في الطريق أو المقصود إذا كان مضمون يمنع من الإثم، إذا كان قتل مضمون، إذا كان القتل مضمون يعني بقتل بدية أو كفارة فإنه يمنع، أما إذا كان لا بحق ما يهمه مضمون ما يمنع، مثل الدفاع عن نفسه وقتل الباغي الحاصل إذا كان مضمون ما يمنع. شيخ، من كان أغلب ماله ربا وتركه هل يورث ماله؟ يورث ماله إلا إذا علم يقينا شيء من الربا، ينبغي الورثة يتصدق باحتياط لأنه قد يختلط قد يشتبه لعلموا أن هذا الجزء تصدقوا بيكون أحوط لهم، لا يكون الربا، أو يعلموا أن مقصوم لفلان أو ما أشبه ذلك. إذا علموا فيه ينبغي لهم أن يحذروا، أما إذا ما علموا فأصل السلام. علمت أنه يشتغل في بنك الربوي وقد اشترى سيارة ب 12,000 ريال، هل علي إثم في ذلك؟ قد يكون لها، إذا كان لها أسباب أخرى، يعني ما تعلم عليك شيء، قد يكون لها أسباب أخرى. النبي اشترى من اليهود وهم أهل الربا، لأن علمت أن هذا المال نفسه من الربا. اتبع عليه عشان نعم تكون اتبع عليه. نعم نعم. مسائل الخلاف هل ينكر على صاحب اللي خالف فيها؟ بعض الناس ينكر على الإخوان الذين ينكرون على المرأة التي لا تتحجب، يقول هذه مسألة خلافية، المرأة التي لا تتحجب لا تغطي وجهها. بعض الناس ينكر على بعض الآمرين وغيرهم، يقول هذه مسألة خلافية ليست بإجماع العلماء. لا هذا غلط، لا إنكار في مسائل الاجتهاد مو بالخلاف، الخلاف قد يكون في نص، مسائل الاجتهاد اللي ما فيها نصوص، هذا معنى كلام العلماء، مسائل الاجتهاد مو مسائل الخلاف. أما مسائل الخلاف ما ثبت فيه النص ينكر من خالفه، ولو كان قال به عدد من العلماء. ولو العبرة بالنص. جزاك الله. أحسن الله إليك، ما هو أقوى دليل على تغطية وجه المرأة من السنة؟ من السنة حديث عائشة، لما رأها صفوان المعطي كما في الصحيح قال كان قد رآني قبل الحجة، فلما سمعت صوت خمرت وجهي. نعم ما نصلح على عجل كريمة إذا صلاة متفسوا هدم ورائحي ذلك أطروا لقلوبكم وقلوبهم. الولاء يورث به من جانب المعتق. أي من جانب المعتق بس جانب واحد. نعم نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي اقتلت نفسها ولم توصه، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه الحالة تتعلق بالوصية. الوصية مشروعة للمؤمن إذا كان له شيء يجب أن يوصي فيه، دين عليه ليس عليه بينة يجب عليه يوصي فيه، يحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس، يستحب له أن يبادر بذلك حتى لا يعرض له عارض يحول بينه وبين ذلك. ولهذا في حديث عمر يقول صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. هذا هو السنه، كان شيء يريد ان يوصي فيه. وهذا فيه التفصيل، كان دين او حقوق عليه ليس عليها بينات يجب عليه يوصي بها للدين لاهله والحقوق اللي عليه لاهلها. اما اذا كان شيء مستحب كالوصيه بالثلث او بالربع او بصدقه لاحد هذا يستحب له ان يبادر به حتى لا يهجم عليه الأجل وهو لم يفعل هذا الخير. فالسنة له أن يبادر بكتابة الوصية قبل هدوم الأجل، وهذا يختلف، ترى أن تكون المبادرة واجبة وترى أن تكون مستحبة على حسب الحال. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هو أحد العشرة المشهورة من الجنة، هو سعد بن مالك بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه، أصابه مرض في حاجة الوداع، فقال يا رسول الله قد بلغ المرض ما ترى، وأنا ذو مال وليس لي إلا ابنة واحدة. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. فهل أصدق به ثلث المال؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثة غنية خير من أن تذرها على يعني بقرة يتكففون الناس يسألون الناس. الحديث طويل لكن هذا المقصود منه. فهذا يدل على أن ليس للشخص أن يوصي بأكثر من الثلث. إذا كان هو لابد فالثلث والثلث كثير، هذا أكثر ما يباح له. الثلث عند الموت يوصي به، بعد الموت ثلث أو ربع أو خمس. وقد أوصى الصديق بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به، خمس الغنيمة. وقال ابن عباس لو أدى الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن الرسول قال الثلث والثلث كثير. فإذا أوصى بالربع أو بالخمس إذا كان ذو مال كثير فكون ينزع عن الثلث أو لا. في وجوه البر وأعمال الخير كالصدقة على الفقراء والمحتاج من الذرية، تعمير المساجد، الربط، الإنفاق في سبيل الله، إلى غير هذا من وجوه البر. أما إن أوصى بالزيادة على الثلث فلا، ما تنفذ إلا برضى الورثة لأن حق لهم. فإذا رضوا وهم مكلفون مرشدون فلا بأس بالزيادة، قال لي أنا جاء في رواية إلا أن يشاء الورثة. والحديث الثالث إيش عندك؟ حديث عائشة. إيش؟ حديث عائشة. حديث رأى أن رجل قال رسول الله إن أمي افتلت نفسها، نفسه يحتمل الرافع لها نائب فاعل ويحتمل لها مفعول، وأن افتلتت يعني المرأة، أمه افتلتت هي يعني شو سبقها الموت وافتلتها نفسها. ومعنى افتلت نفسها يعني أخذت بسرعة ما أمكنها أن توصي، والحاصل أنها ماتت لم توصي، هذا المقصود، توفيت ولم توصي. أفلا هذا صدق؟ قال النبي نعم، هذا يفيد أن الصدقة عن الميت تنفعه سواء كان أما أو أبا أو غيرهما. ومن هذا الباب ما تقدم الحديث قول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية. الحديث فالسنة للمؤمن أن يصدق لوالديه، يدعو له الوالديه لأن لهما حقا عظيما، فالسنة يدعو لهما ويصدق عنهما لأن في ذلك مصلحة لهما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما قال له يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما يعني وصية، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، كل هذا ما ينفعهما بعد الموت ومن برهما أيضا. وفق الله الجميع. كل صدقة تصدقها يقول هذه عني وعن والدتي وعن والدي. النية تكفي، سم ما يحتاج كلام. النية أنه أحيانا أسأل الله عليك يعمها الأموات والأحياء. النية كافية، إذا تبرع بشيء طه الفقراء ناوي عنه وعن أبيه وأمه وعن زوجته وعن أولاده عمهم فضل الله. كل صدقة عمهم فضل الله. كل صدقة أحسن الله كيف عنها؟ كلها على له الأجر إن شاء الله، يعني لا بأس من التعداد. نعم. نعم. الله يحسن على الله يريد. ابن عمر لا يحمل على الوصية الواجبة. نعم. ابن عمر لا يحمل على الوصية. لا عم له شيء يريد شيء وله شيء يريد أن يوصي فيه سواء تعتبر تبرع أو واجب، ليس من حقه التساهم بل من حقه يبادر قبل أن يهجم عليه الأجر، وليس صريحا بالوجوب لا فيه التحريض. قوله ما حق هي ليس من حقه يتساهل، من حقه أن يأخذ بالحزم. أحسن الله إليك، من كان لديه دين عند أناس هل له هل يجب أن يكتب الوصية أو يستحب؟ هو بالخيار، إن بغى يبريهم يبريهم وإن بغى يوصي يوصي حتى لا يضيع الحق، حتى يحفظها الورث، إلا إذا حب يبريهم يكتب براءته من الثلث أو يبريهم حي وصحيح سليم. أما إن كان وصية فيكون من الثلث، أما إذا كان لا هو صحيح حب أن يبرئه لا الله خير من باب الإحسان. نعم. لا بد يشهد اثنين على الوصية حتى تنفع، إلا إذا كان يعرف قلمه يحتج بقلمه، إذا كان يعرف قلمه وخطبه يحتج بقلمه، لكن من يشهد أحوط له حتى لا يتجاهل قلمه ويقول ما يعرف. دليل الشهادة على الوصية العموم. نعم. في الآية في آية الدين. نعم. الآية والأدلة كثيرة، لأن الناس ما يعطوا بدعواهم هو الناس لم يعطهم دعواهم، لو يعطى الناس من الأول دعا الناس لما أموالهم، لو قال واحد من ورثة النبوي أوصى بكذا ما يقبل، أو قال هاج النبي ما يقبل إلا بينه. الصلاة ثواب الصلاة للميت. الصلاة ما ورد فيها شيء، الصوم إذا كان عليه صوم مات وعليه صوم يصوم عن الولية لا بأس، أو دين أو دين أو حج حج عنه، أما الصلاة ما ورد فيها نيابة. قراءة القرآن ماذا في القرآن ما في نيابة. نعم الذي حج عن والده ووالدته أجر إلى كذلك إن شاء الله يرجع له أجر الصلة والبر، يرجع له أجر الصلة والبر، يرجع له أن يكون لها مثل أجرهم، مثل من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم لا بد النية، وكما نعم نعم صدق عن والده ووالدته وزوجته مثلا له الاجر على ذلك على قدر النيه. نعم الله يحسن عملك. افضل الصدقه على النيه شيء افضل الصدقه ما تيسر، دراهم ولا طعام ولا ملابس اللي تيسر، ولو ولو ولو ولو شقة تمره تقول نار، ولو بشقة تمره. ما ذكر عن سقي الماء. نعم ما ذكر ان افضل الصدقه سقي الماء. ما هل نظر يروى انه قال في قصه سعد بن عباده لما اوصى لامه أوصى بسقي الماء، ولكن ما أعرف يعني صحة اللفظ هذا أفضل الصدقة سقي الماء، لكن له من أفضل الصدقة من أفضل الصدقة سقي الماء. المقصود به عند الموت، ولكن لو كان الرجل مثلا عنده مال فتصدق بالثلث وبعد فترة جمع ماله وتصدق بثلثه وبعد فترة تصدق بثلثه، ما دام حي يصدق ولو بالجميع ما يخالف، لكن يكون يمسك بعض ماله أفضل له ما دام حي صحيح وهم مريض، صدق أنفق ماله كله في سبيل الله. إن هذا في المريض أو في الوصية خاصة تجديد الوصية جاء أولاد كثير رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أولاد مصعب وعمر وعامر ومحمد وإبراهيم جماعة رزقه الله أولاد كثيرين عليه رضي الله عنه. تجديد الوصية هل يلزم تجديد الوصية كل فترة؟ ما هو لازم، لا إذا كان ما رجع عنها ما هو لازم يجدد، أما إذا هول بيغير يجدد. أحسن عليك إذا تغيرت مثلا سد كذا سد كذا الديون لا يبين، إذا كان ديون عند الناس يبين حتى لا يطالبونهم الورثة، يبين أن وصل من كذا أو باجي عند فلان كذا أو باجي فلان أوفى لا ينشب الورثة. يجب عليه يبين. عفو الله عنك، ماذا يحمل لإنفاق جميع ماله أبو بكر عفو الله عنك؟ من سبيل الله، لأنه صاحب عمل صاحب تجارة ينفق وعنده كسب الحمد لله. أما الإنسان اللي ما عنده كسب السنة يمسك بعض مالك كما قال النبي الكعب مالك أمسك عليك بعض مالك وخير لك، وقال لي أبي بلوابة لكن بك الثلث من كان له حق لا يخلي نفسه فقير. الله يحسن عمرك، بعض الناس من كان مقترض مالا ومات قبل ليلتين هل يأتم إذا لم يكتب الوصية؟ شلون يعني مات قبل ليلتين، يعني استدان من شخص وتوفى في نفس اليوم ولم يكتب الوصية هل يأثم؟ ولا كتب الليل ما عليه بينة؟ لا بس ما كتبها توفى وما كتبها إنسان عليه بينة ما يأثم، إذا كان مضبوط على القرض وعليه الشهود ولا بي ولا كتابة الحمد لله يكفي، يأثم إذا تساهل والقرض والدين ما عليه بينة ولا شهود يأثم لأنه ضيع حق أخيه. ولكن الليلتين في الحديث يعني ما لها علاقة في لا بد، إذا كان مضبوط الدين ما عليه أن يوسف شيء يخشى منه، أما دين مضبوط بالبينة أو بالكتاب الحمد لله. وإذا كان في سفر ولا في سفر ولا في حضر كله، إذا كان مضبوط ما في خطر، أو إذا كان عند صاحبه وثيقة ما عليه خطر. الله يحسن عمرك، بعض الناس يوصي بأشياء تشق على الورث، يوصي بأشياء تشق على الورث تشق تمهيد. القاعدة ثلث وأقل، هذه القاعدة الوصية بثلث وأقل، وإذا رأى يخفف بالخمس أو بالسدس أو بالسبع يخفف عنهم جزاه الله خير، أما الحق له الثلث فأقل. قد يكون عددهم كبير الصدقة فيه محسن، إذا كان محتاجين المال قليل الصدقة فيه محسن، صدقة وصلة. صلى الله عليك، حتى لو لم يكن في مرض الموت. نعم وصية بالثلث حتى لو لم يكن في مرض الموت. شو ولو لم يكن في مرض الموت؟ أي ولو صحيح يوصي بالثلث أو بالخمس أو بالربع ما يخالف، سواء صاحي ولا مريض. عفى الله عنك، وصايا بعض العوام بتسبيه بعض العقارات ما هي بس، إذا أوصى بيته وقف وهو قدر الثلث ما هي بس، أو أوصى بدكان أو أوصى بنخل وهو قدر الثلث أو أقل ما يخالف، أو أصاب سيارة أو بعير أو غنم وهي أقل من الثلث أو قدر الثلث ما يخالف. أنا لا أختلف البادية عنده الغنم والإبل. عفو الله عنك. إذا أصاب بما ينهى عنه هل له أن يرفث؟ يصاب بمعاصي؟ نعم. لا ما ينفذ ما يطاع. لا حول ولا قوة. أوصى بأنه يشترى فلان خمر أو لا دخان والآلات ملاهي ما تنفذ. ولو أوصى بشيء مباح مباح ما حد. أوصى لفلان بأنه يعطى سيارة وهي من الثلث ما حد. أو أوصى بأنه يعطى الملابس الفلانية أو الأواني الفلانية أو السلاح الفلاني داخل في الثلث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن نبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسن. وعن نبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود. ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن. وعن معاذ بن الجبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم. باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان. رواه أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد هذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي وما جاء في معناه يدل على أنه ليس هناك وصية للوارث ولا يجوز أن يوصى للوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. هو حديث صحيح وله شواهد من حديث ابن عباس عند الدارقطني بإسناد حسن وله شاهد أيضا من حديث عمرو بن خارجة عند الإمام أحمد بإسناد حسن. فليس لأحد يوصي للورثة. الله أعطاهم حقهم، أعطى البنت حقها، أعطى الأم حقها، أعطى الأب حقها، أعطى الأولاد، فلا حاجة للوصية، لأن الوصية لبعضهم ظلم للآخرين. والله قد أعطاهم حقوقهم، هو سبحانه الحكم والعدل، فليس له أن يوصي لأحد من الورثة. كل ذي حق، فليس له أن يوصي لأبيه ولا لبنته ولا لأخته ولا لزوجته، كل ذي حق اللي كتب الله له. ولئلا يشاء الورثة هذا استثناء معنى صحيح. إذا سمحوا فلا لا بأس. ولو قال مثلا إن الورثة أن فلان محتاج وسهم الورثة ضعيف فلا لكم تسمحون له نعطي كذا فلا بأس. إذا سمحوا الحق لهم لكن مرشدين. إذا كانوا مرشدين وسمحوا فلا بأس. مثل مات عن أمه وعن أخواته وعن أخو شقيق هذا المال لهم الأم لها السديس والأخوات الشقيق لهم الباقي وله أخ أب قال هذا أخوي ضعيف لا في صورة أوصال الشقيق مع أخواته يخصها بشيء لأنه ضعيف أو لإحدى أخواته أنها ذات عيال ونصيبها ضعيف لا تسمحوا لها بكذا. إذا سمحوا وهم مرشدون لا بأس. ولهذا قال إلا عشان الله لأن يعني حق لهم لا يعدوهم إذا كانوا مرشدين من الصغار والمجانين والمعتوه لا ليس لأحد يأخذ من نصيبهم شيء وليس للموصي إلا الثلث فأقل. حديث الآخر إن الله حديث معلم إن الله صدق عليكم مثل ذي أموالكم وما جاء في معناه بين المؤلف أنها حديث ضعيفة لكن يغني عنها ما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ليس لي إلا ابنة واحدة وأنا ذو مال، أفتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. قال: أصدق بالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. فهذا يبين أنه لا بأس بالثلث، وما كان أقل منه فهو أولى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث الربع، يعني لأن الرسول قال الثلث كثير. وأوصى الصديق بالخمس، قال: رضي ثم رضي الله به، وهو الخمس. فالثلث جائز، وإذا أوصى بأرحمك الله، وإذا أوصى بأقل كالربع أو الخمس أو أقل من ذلك فلا بأس. أما الزيادة على الثلث فليس له، يوصي بزيادة على الثلث. وحديث سعد في الصحيحين ويكفي عن يغني عن هذه المعاذ وما جاء في معناه. أما الورثة فليس لهم وصية، ليس لأحد يوصي الورثة، لأن الله قد أعطاهم حقوقهم، إلا أن يشاء الورثة المرشدون أن يخصوا شيئا من بالعطية والوصية يرضى منهم فلا بأس، حتى ولو بعد الموت إذا تراضوا أن يعطوا واحدا زيادة وهم مرشدون فلا بأس، ولو بعد الموت، ولو بعد موت المورث، لأن الحق لهم لا يعدهم. فإذا صاروا مرشدين مكلفين ورضوا بأن يعطوا بعض الورثة زيادة لفقره وحاجته ولدينه وما أشبه فلا بأس، الحق لهم. الحديث عمر من كان بها جده الوديعة، من ودع ودع فليس عليه ضمان، الحديث ضعيف كما بين المؤلف رحمه الله. ولكن العمدة في هذا قوله جل وعلا: إن الله يقول: أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قل سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. من ودع وديعة فعليه تقوى الله وأن يصونها ويحفظها من أسباب الهلاك، فإن تلفت من دون تفريط منه ولا عدوان فلا ضمان عليه، لأنه محسن، والله يقول سبحانه: مع المحسن من سبيل. فإذا أودعك أخوك دراهم أو شاة أو بعير أو ما أشبه ذلك فعليك أن تحفظه وتصونه، فلو أصابه شيء من دون تفريط منك ولا عدوان فلا ضمان عليه. أراد الله على الشاة مريضة، البعير مريض مات، الدراهم أخذت من التفريط، تقدر احتطت عليها ووثقت عليها، ولكن قدر أنه سطع على بيتك وأخذ مالك أو أخذت مع مالك لا شيء. المقصود أن المودع مؤتمن فليس عليه ضمان إذا كان لم يفرط ولم يتعدى. أما إذا فرط خلها بدون حرز أو تعدى عليها هو أتلفها بنفسه أو سعى في إتلافها يضمن، لأنه حينئذ ظالم يضمن. أما إذا كان لا احتاط لها وضبطها وحافظها ولكن فات الحرص أصابها شيء فلا يضمن، لأنه محسن. لا أحسن عملك، لكن صاحب الوديعة هل له أن يشترط الضمان على المودع؟ ولو شرط، شرط باطل، ما يضمن، ما يضمن. أحسن الله إليك، إذا أوصى الشخص بوصية لأقربائه وكان الثلث الوصية لا يكفي للأقرباء فهل يخصص؟ إذا كان مهم ورثة يوصي بما شاء، أما ورثة لا يوصي لهم، لكن إذا كان خاله أو جدة لا ترث أو ابن عم أو ابن خال ليس من الورثة وأوصى لها بشيء دون الثلث أو بالثلث فلا بأس، الحمد لله، صدق من باب الصدقة. الأفضل في الوصية أن تكون أقل من الثلث؟ نعم، الأفضل في الوصية أن تكون أقل من الثلث. نعم نعم، ولا سيما إذا كان ورثة المحتاجين. نعم. سمعني، إذا كان له ابن عم كثر وأوصى لهم فهل يستوعبهم؟ مهم لا، مهم لا، يخص من شاء، يخص إذا كان من فقير أو إنسان طالب علم أو إنسان متعفف، يخص من يرى أنه أولى يخص، وإذا عممهم شويين وعممهم أنا بس. الله صلى الله عليك، قولك أوصى الصديق بالخمس، هل الرسول أوصاه بأن يوصي بالخمس؟ لا، هو أوصى، هو أوصى، هو أوصى. الله يحسن عليك، صلى الله عليك شيخ، إذا مثلا أوصى أنه إذا توفي يدفع في بلدته، هل ينفذ؟ نعم، هم لازم، هم لازم، إذا كان بلده مسلمين هم لازم، تعب من هذا برثة ولا هم لازم. الأمانة والوديعة بمعنى واحد؟ بمعنى واحد. الله يحسن عملك، من إذا تلفت الوديعة هل يجب عليه إرجاعها؟ من أوصان يدفع في المدينة أحسن. نعم، يدفع في بلده، بركة، يكفي. صلى الله عليك، هناك فضل. الأمانة ما لها صلة. إذا نعم، تلفت الوديعة بغير قصد هل يجب عليه إرجاعها؟ ما سمعت الكلام؟ إذا كان ما فرط ولا تعدى ما عليه ضمان، ما عليه ضمان، من نحاس الجدران ولا نحاس الرجال؟ حتى لو طالب يا شيخ. لا حول ولا قوة. الله يحسن عملك الزيادة. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا. نعم. ورثة كثيرون يبلغون 30 نفسا. اي. واحسن الله اليك، اوصى الاب بثلث مال يعني يكون مسجدا. وهذا المال قليل عليهم يعني المتبقي. فهل لهم ان ياخذوا من هذا الثلث شيء؟ اوصى بالثلث يبنى بمسجد. مسجد احسن الله. ما لهم حق فيه، خلاص. ما لهم الا الثلثين. والمسجد يبنى من الثلث. مع كثرتهم. نعم ولو 100. الله عليك. نعم. لو اعطى كل ذي حق. لا. نعم. التسبيل أحسن الله عملك بعد ممات هذا الرجل، سبل بيته لبعض أبنائه الفقراء في حياته. في حياته نعم. سبل في صحته. في نعم في وصيته. نعم. صحته ولا وصية؟ أوصى أحسن الله عليك في صحته. أوصى وصية. نعم. إذا كان من الثلث ما يخالف، إذا كان قدر الثلث أقل البيت لا بأس. أما إذا كان في صحته وقفه وقف منجز هو صحيح، ولو هزم من الثلث إذا وقفه ينجز يثبت. بيت ولا نخل في صحته وقفها وقف منجز وهم مريض ولا أصابه يثبت. إذا ما يملك في الدنيا إلا هذا البيت فقط، وقال هو سبالة يخرج إلى إذا وقف في صحته يمضي. عفو الله. لو أعطى كل ذي حق حقه من الورثة في حياته وزع عليهم. لا بس لا بس، لكن الأحسن لا يوزع، قد يحتاجهم. الأحسن لا يوزع، يخليه لا يوزع. وين وين أعطاهم يعطيهم بعض الشيء، لا يعطيهم الكل، حتى لا يبقى فقير وعائل عليهم، حتى لا يبقى عائلة. الله عملك. الثلث في حياته أحسن الله إليك. من أخرج الثلث في حياته؟ لا إليه، أخرج الثلث ولا أكثر. لا يعني الأفضل في حياته ما هو. لا المقصود لا صدقة جارية بعد وفاته، هذا المقصود. صدقة جارية بعد وفاته في وجوه الخير، في تعمير المساجد، في الصدقة على الفقراء والمساكين، انفاق في سبيل الله، يوضح يعني جهة البر التي يريدها حتى يبقى على صدقة بعد وفاته. تجري. صلى الله عليه وسلم. شخص أحسن عليك أعطى واحد وديعة 50,000 فقال بأخذها منك بعد سنتين. هذا الرجل فعله بها مرابعة، فقال إن جاء الرجل فبيني وبينه نصفين في المرابعة، خسرت هذه وتلفت، هل يضمنها؟ يضمنها تعدي، هما أعطاه وديعة ما أعطيه يتصرف فيها. هل يتصرف فيها وتلفت يضمنها؟ إلا إذا كان أمره يعني على مضاربة بينه وبينه فلا يضمن. إذا كان قال تسبب فيها والريح بيننا وتسبب فيها وقرفت منه تفريط ولا عدوان فوات الحرص فيه ما يضمنها لأنه محسن. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض الدائر الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.